نعم، ده صار الشيخ. نعم، ده صار السؤال خارج عن نطاق التلفاز والأجهزة وما إلى ذلك. السؤال في إطار الأسرة، لأن الرجل يكثر ماله، فأول ما بيكثر ماله يفكر في الزواج على زوجته، ليس لغاية بناء أسرة، إنما لغاية المتعة فيها والنبذة. العافية، فيها العافية، فيها العافية. مباح يعني، ولا ما في عليه شيء شيخنا؟ يعني بتريد تصرفه بالحرام؟ لا، ما مش هذا الغاية، مباح، نعم، ما في عليه شيء. أبدا ما عليه شيء، طيب شكرا. لكن نحن نأمره بأن يضم إلى هذا المباح مستحب، وهو أن يكثر سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكثر أجر عند ربه بتربيته لنسله وذريته وهكذا. لأنه في منهاج التربية، منهاج التربية لوزارة التعليم، ثم هكذا درسونا.